السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله المؤيد لدينه القويم قديما وحديثا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. نعم، امضي. قال المؤلف رحمه الله: وأما كلام بعض المتقدمين من ترك تكفيرهم، على مهل أي نعم. المعتزلة، فمحمول على مثل بشر، أي بشر بن غياث المرسي. المريسي أو المريسي، والمأمون بن الرشيد العباسي، الذي كان خليفة، ابن هارون الرشيد. هذا المأمون ابن هارون الرشيد كان خليفة. نعم. فإن بشرا كان موافقهم في القول بخلق القرآن، أي في إطلاق لفظ القرآن مخلوق، مع عدم إرادة الكلام الذاتي الذي هو صفة الله تعالى، ومع عدم إرادة نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. وكفرهم في القول بخلق الأفعال، أي كفر من يقول بمقالة القدرية إن العبد يخلق فعله، فلا يحتج بعدم تكفير بعض السلف لهذين وأمثالهما على عدم كفر المعتزلة على الإطلاق، أو على نفي التكفير عن القدرية، ولا يحكم على جميع من انتسب إلى الاعتزال بحكم واحد، فلا يقال كل من انتسب إليهم كافر بلا استثناء، كما لا يقال إن كل من انتسب إليهم ليس كافرا، وإن كان يحكم على كل فرد منهم بكونه ضالا، فإن وصل إلى حد القول بأن الله لم يشأ حصول الشر، أو بأن العبد يخلق فعله، حكم عليه بالكفر، وإن كان قد اقتصر على القول بالمنزلة بين المنزلتين. قولهم بالمنزلة بين المنزلتين، اعتبروا أن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، وأنه يكون في منزلة بين المنزلتين. هذه بدعة ابتدعوها. نعم. وإن كان اقتصر على القول بالمنزلة بين المنزلتين، أو على نفي رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل أو نحو ذلك، فهو مبتدع فاسق، لكن الراجح عدم تكفيره. هكذا. هؤلاء المعتزلة أقسام، ومن يرجع إلى كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي التميمي يجد أنه تكلم عن كل فرقة من فرق المعتزلة هذه وأقوال كل فرقة. هذه الفرق بعضهم قال بأقوال هي كفر صريح لا يجوز التردد في تكفيرهم، وبعضهم أصحاب بدعة لكن بدعتهم لم تؤدي بهم إلى الكفر. فالصواب التفصيل في شأن المعتزلة، كل على حسب ما يعتقد. إن كان يعتقد ما هو كفر يحكم بكفره، وإن كان يعتقد ما هو دون الكفر فيحكم عليه على حسب حاله. لكثرة بدعهم ولكثرة ما خالفوا فيه أهل الحق منذ زمن الإمام الأشعري كسرت شوكتهم. وكما تعلمون الإمام الأشعري في بادئ أمره كان على الاعتزال، وكان شيخه يقال له أبو علي الجبائي. لما فتح الله بصيرة الإمام الأشعري، وفي ذلك قصة ذكرها ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، قصة جميلة إن شاء الله نذكرها في يوم ما. ثم قرر عقيدة أهل السنة وأقام على صحتها الأدلة والبراهين. حصلت بينه وبين شيخه أبي علي الجبائي مناظرة مشهورة، لأن المعتزلة القدرية من جملة مقالاتهم الفاسدة أن الله تعالى يجب عليه أن يعمل الأصلح لعباده. قالوا فرض على الله أن يعمل الأصلح للعبد. فيقال إن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه جمعه مجلس بأستاذه أبي علي الجبائي، فسأله، سأل الأشعري الجبائي، قال له: أسألك وأنت تقول أن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده، أسألك عن ثلاثة إخوة، أحدهم كان مؤمنا برا تقيا. وفي رواية لهذه القصة أنه قال له: أسألك عن ثلاثة أطفال دون البلوغ، واحد منهم بلغ ونشأ على التقوى، نشأ على البر، والثاني بلغ لكنه كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا دون البلوغ فمات دون البلوغ. واحد مات على التقوى بعد بلوغه، مات على التقوى، والثاني مات على الكفر، بلغ على الكفر ومات على الكفر، والثالث مات طفلا صغيرا صبيا دون البلوغ. هؤلاء كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ هذا السؤال وجهه الأشعري للجبائي، فقال الجبائي: أما الزاهد التقي ففي الدرجات العلى، وأما الكافر ففي الدركات في قعر جهنم، وأما الصغير الذي مات دون البلوغ فهو من أهل السلامة لأنه مات قبل التكليف. وانتبهوا لفطنة إمام أهل السنة والجماعة، كيف جره إلى مكان ألقمه فيه حجرا. فقال الأشعري: إن أراد هذا الصغير الذي مات دون البلوغ أن يذهب إلى درجة الزاهد العابد التقي الذي له الدرجات العلى في الآخرة، هل يؤذن له؟ هل يؤذن له؟ فقال الجبائي: لا، لا يؤذن له، لأنه يقال له في ذلك اليوم: أخوك وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة، وأنت ليس لك تلك الطاعات، أنت مت قبل البلوغ، ما عشت وبلغت حتى تعمل هذه الطاعات التي عملها أخوك. فقال الأشعري: لو قال ذلك الصغير: يا ربي التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: لو قال هذا الصغير هذا يوم القيامة، يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم، فراعيت مصلحتك. على زعمه الله تعالى توفى هذا الولد دون البلوغ مراعاة لمصلحته، لأنه على زعم الجبائي لو عاش هذا الولد لكان فاسقا شقيا. فمراده أن الله يقول له: أنا عملت ما هو في مصلحتك، فتوفيتك صغيرا. فقال الأشعري: طيب لو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين، كما علمت حال أخي الذي مات صغيرا، أنت أيضا علمت حالي، فلما راعيت مصلحته فتوفيته صغيرا ولم تراعي مصلحتي فتركتني حتى بلغت على الكفر ومت على ذلك؟ ألقمه حجرا، ألقمه حجرا. عند ذلك الجبائي لم يحر جوابا، ما عنده جواب، فقال للأشعري: إنك لمجنون. هكذا أهل الضلالة حين يناظرهم أسود أهل السنة كالشيخ جميل حليم حفظه الله، ولعل أكثركم سمع وشاهد رده على هذا المدعو عبد الرحمن دمشقية الوهابي المشبه، لما انقطع الجبائي قال للأشعري: إنك لمجنون. فقال له الأشعري: لا، بل وقف حمار الشيخ في العقبة، يعني أنت لا، ليس عندك جواب، أنا أقمت عليك الحجة، أنا لست مجنونا، لكن وقف حمار الشيخ في العقبة، ما استطعت أن تكمل المناظرة، انقطعت لأن الحجة قامت عليك. فانقطع الجبائي. هذه المناظرة بين الأشعري والجبائي الذي كان أحد رؤوس المعتزلة تدل على أن الله تبارك وتعالى خص من شاء برحمته وخص آخر بعذابه، وأنه فعال لما يريد. ثم في تصنيف للشيخ فخر الدين الرازي المفسر في تفسير سورة الأنعام ذكر أن الأشعري لما فارق مجلس أستاذه السابق الجبائي وترك ما كان عليه من عقيدة الاعتزال وصار يكثر من الأشعري اعتراضه على أقاويل الجبائي وعظمت الوحشة بينهما، صار بينهما نفور، فاتفق حصل في يوم أن الجبائي عقد مجلسا من مجالسه وحضر عنده عدد من الناس، فذهب الأشعري إلى ذلك المجلس وجلس في بعض النواحي مختفيا عن الجبائي، وقال لامرأة كانت حاضرة أنا أعلمك مسألة فاذكريها لهذا الشيخ. ثم صار يعلمها سؤالا بعد سؤال، إلى وهي تناظر الجبائية، إلى أن انقطع الجبائي في الأخير. فالتفت فرأى الإمام الأشعري، فعلم أن المسألة من الأشعري لا من هذه المرأة العجوز. وهنا مهم أن نذكر رسالة مهمة في الرد على المعتزلة. روى الإمام البيهقي في كتابه القضاء والقدر عن سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: والله ما قالت القدرية بقول الله، ولا بقول الملائكة، ولا بقول النبيين، ولا بقول أهل الجنة، ولا بقول أهل النار، ولا بقول صاحبهم إبليس. فقال الناس: تفسره لنا يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، سورة يونس. فالمعتزلة خالفوا الله تعالى في قوله هذا، لأنهم قالوا والعياذ بالله: العبد خلق الحسنات وعملها، فصار فرضا على الله أن يدخله الجنة، وليس إدخاله للعباد الجنة فضلا منه. هكذا قالت المعتزلة، قالوا بما أن العبد عمل الحسنات صار واجبا على الله أن يدخله الجنة لا بفضله عز وجل. معناه على زعمهم أن الله مديون للعباد لأنهم خلقوا هذه الحسنات، فهو ملزم بزعمهم بأن يدخلهم الجنة. والصواب أن الله تبارك وتعالى فضلا منه يدخل المؤمنين الجنة، لأنه هو الذي خلقهم، وهو الذي ألهمهم أعمال الخير، وهو الذي خلق فيهم هذه الجوارح، وهو الذي خلق فيهم العقل الذي ميزوا به بين الحق والباطل والحسن والقبيح، وهو الذي خلق هذه الجنة. فإدخال الصالحين الجنة ليس فرضا على الله، ليسوا ممتنين على الله، لا أحد يمن على الله، بل الله هو الممتن عليهم. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا معنى كلام سيدنا الحسين عليه السلام. كذلك الله تبارك وتعالى لما قال ويهدي من يشاء، أفهمنا أنه لا يهتدي أحد إلا بمشيئة الله الأزلية، لأن الله تعالى له صفة المشيئة ومشيئته أزلية. أما المعتزلة فينفون عن الله الصفات، عندهم الله تعالى لا يقال له إرادة، ولا يقال له علم، ولا يقال له سمع، ولا يقال له بصر، ولا يقال له كلام. إنما هم يقولون هو قادر بذاته لا بقدرة، عالم بذاته لا بعلم، وأحيانا يقولون عالم لذاته، قادر لذاته، لا بعلم وقدرة. فخالفوا الآية بأكثر من وجه، كما قال سيدنا الحسين عليه السلام. وقد خالفت المعتزلة الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، سورة التكوير، لأنهم قالوا: نحن بإرادتنا نخلق المعاصي والشرور. قالوا: الله ليس له تصرف في ذلك. والله أخبرنا أن العباد لا تحصل منهم مشيئة إلا أن يشاء الله في الأزل أن يشاءوا. فالمعتزلة خالفوا الآية، وخالفوا قول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، سورة الأعلى. فهذه الآية أيضا فيها دليل على أن أعمال القلوب من الخلق بمشيئة الله، لأن الله تعالى أخبرنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ينسى إن شاء الله له أن ينسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا عدم نسيان النبي صلى الله عليه وسلم هو بمشيئة الله. أما ما لم يشأ الله تعالى أن ينسى شيئا مما أنزل عليه من القرآن لا ينسى. ففي قوله عز وجل: إلا ما شاء الله، دليل على أن القلب ما بين إصبعين من أصابع الرحمن، كما ورد في حديث أبي هريرة: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، رواه مسلم في صحيحه. ومعناه أن الله عز وجل هو المتصرف في قلوب العباد، هو يقلبها كيف يشاء. هذا معنى إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. ليس المراد ظاهر هذا الحديث أن الله تعالى له أصابع كما نحن لنا أصابع، لا، إنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في قلوب العباد، هو الذي يثبت من شاء له الثبات ويزيغ من شاء له الزيغة. فما لهؤلاء التائهين بعد أن أخبرنا الله تعالى أن القلوب هو يقلبها، يأتي هؤلاء فيقولون إن العبد هو يخلق أفعال نفسه، مشيئته هو يخلقها، وحركاته هو يخلقها، وسكناته هو يخلقها، هكذا يقولون. وأول من فتح هذا الباب ممن يدعي الإسلام المعتزلة، هم أول من فتح هذا الباب، فأضلوا كثيرا من الناس. كان في أيام السلف أناس بحسب الظاهر أحوالهم حسنة، أحوالهم طيبة، فتنهم رجل من المعتزلة فضلوا، يقال له واصل بن عطاء، كان في زمن الحسن البصري رضي الله عنه. وأما مخالفتهم للملائكة، كل هذا الذي تكلمنا فيه لنبين مخالفتهم لله عز وجل، يعني لما جاء في القرآن. وأما مخالفتهم للملائكة فقد قالت الملائكة والكلام لسيدنا الحسين عليه السلام، قال: فقد قالت الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سورة البقرة. معناه العلم الذي فينا أنت تخلقه يا الله، وكذلك سائر أعمالنا الباطنية والظاهرية لا تكون إلا بمشيئة الله وخلقه. الملائكة لا يخلقون شيئا، ولا غير الملائكة من المخلوقات يخلقون شيئا. أما المعتزلة قالوا علومنا وإدراكاتنا نحن نخلقها، إذن خالفوا الملائكة. وأما مخالفتهم للنبيين فقد قال النبيون كما أخبر الله تعالى في القرآن: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، سورة الأعراف. بعض أنبياء الله قال في مقام التبرؤ يعني من المشركين ومن أعمال المشركين، قال: نحن ليس لنا أن نعود في ملتكم. معناه هؤلاء الأنبياء يقولون: نحن أنقذنا الله من أن نكون في ملتكم أيها المشركون، أي حمانا الله من أن ندخل فيها، حفظنا الله من أن نعتقدها كما أنتم تعتقدونها. إلا أن يشاء الله، معناه أما لو شاء الله تعالى في الأزل أن نتبعكم لتبعناكم، معناه لو تبعناكم لم نكن أنبياء، لكن ما شاء الله ذلك، فنحن بحفظ الله لا نتبعكم. وقال تعالى حكاية عن سيدنا نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، سورة هود. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هنا ماذا فعل نوح؟ أثبت لله تبارك وتعالى المشيئة لأعمال العباد خيرها وشرها، أي أن الطاعات من عباده تحصل بمشيئته، وأن معاصيهم تحصل بمشيئته. فإذن المعتزلة خالفوا النبيين، خالفوا الله، قالوا بخلاف ما قال الله، وقالوا بخلاف ما قالت الملائكة، وقالوا بخلاف ما قال النبيون. وأما مخالفتهم لأهل الجنة فأهل الجنة قالوا: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سورة الأعراف. اعترفوا بأن هذه الأعمال الصالحة التي استحقوا بها هذا النعيم المقيم لم تكن لتحصل منهم إلا بمشيئة الله وخلقه فيهم. ولولا أن الله تعالى خلق فيهم ذلك ما دخلوا هذه الجنة ولا نالوا هذا النعيم. بينما المعتزلة خالفت فقالت: نحن خلقنا إيماننا وأعمالنا الصالحة، فلذلك على زعمهم صار على الله فرضا لازما أن يثيبنا، أن يعطينا الثواب، فخالفوا بذلك أهل الجنة وخالفوا أهل النار. وأما مخالفتهم لأهل النار فقد قال أهل النار كما جاء في القرآن: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، سورة المؤمنون. هذا الكلام أيضا فيه اعتراف ضمني بأن الله تبارك وتعالى شاء وخلق فيهم الضلالة الذي استحق به هذه النار. قالوا غلبت علينا شقوتنا، يعني لم يكن لنا من سبيل إلا أن يحصل منا ما شئت أن يحصل منا في الأزل. اعترفوا أن كفرهم بمشيئة الله، والمعتزلة خالفت في هذا. وأما مخالفتهم لصاحبهم إبليس فقد قال أخوهم إبليس ما أخبر الله تعالى عنه في القرآن: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، سورة الأعراف. فمعنى كلام إبليس: فبما أغويتني يا ربي، لأنك أغويتني أي كتبت علي الغواية، أي أن أضل باختياري، أي أن أختار الضلالة على الهدى، أنا ضللت، أنا أقعد لبني آدم صراطك المستقيم، أي لأخرجهم وأبعدهم منه. فهذا إبليس صار أفقه من المعتزلة، صار أفقه من المعتزلة، لأنه عرف أن الله هو خالق الغواية والضلالة في من ضلوا من عباد الله، وأنهم ليسوا مستقلين عن مشيئة الله وتخليقه، أي أنهم لا يعملون شيئاً من غير أن تسبق مشيئة من الله في الأزل في ذلك الذي يحصل منهم. فماذا يقال في جماعة خالفت ما جاء في القرآن، وخالفت ما قالت الملائكة، وخالفت ما قال النبيون، وخالفت ما قال أهل الجنة؟ حتى إن إبليس اعترف أن غوايته بإغواء الله له، بإضلال الله له، بمشيئة الله له الضلالة، والمعتزلة خالفوا. ومثل هذا الكلام الذي ذكرناه أيضا رواه البيهقي عن سفيان بن عيينة الذي هو من الأئمة المجتهدين، أخذ عن الإمام الشافعي العلم وعن غير الشافعي، وأخذ عنهم أحاديث نبوية بالأسانيد، لأنه كان محدثا وكان أكبر سنا من الشافعي، لعله حصل مني سبق لسان. الشافعي أخذ عنه، ليس هو أخذ عن الشافعي، الشافعي أخذ عنه الحديث، الشافعي هو الذي أخذ عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان: الدليل العقلي على فساد قول المعتزلة بأن العبد يخلق أفعاله. قال أهل الحق: امتنع خلق العبد لفعله لعموم قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه، أي أن علم الله تعالى وقدرته ومشيئته متعلقة بالأشياء كلها، وبيان الدليل على ذلك أن قدرة الله عامة وعلمه عام وعلمه عام وإرادته عامة كذلك، فإن نسبتها إلى الممكنات سواء كانت أحجاما أم صفات للأحجام، أي فسواء كانت أجساما أم أعمالا هي نسبة واحدة، فإن وجود الممكن العقلي إنما احتاج إلى الإله القادر من حيث إمكانه وحدوثه، يعني من حيث إمكان هذا الجائز العقلي، من حيث إنه ممكن الوجود وممكن العدم، جائز وجوده وجائز عدمه، ومن حيث إنه حادث وجد بعد أن لم يكن موجودا، أي أن كونه ممكنا وكونه حادثا اقتضى احتياجه إلى الإله القادر لإيجاده وإحداثه. لماذا؟ لكونه حادثا اقتضى ذلك احتياجه إلى الإله القادر، لأن الجائز العقلي الذي يجوز وجوده ويجوز عدم وجوده، وجوده وعدم وجوده كما ذكرنا من قبل متساويان في حقه، فلا يترجح وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده إلا بمرجح. هو جائز عقلي، جائز وجوده وجائز عدم وجوده، فوجوده وعدمه متساويان في حقه، احتمال وجوده مساو لاحتمال عدم وجوده، فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح، وهذا المرجح هو الله تبارك وتعالى. فلأنه حادث ولأنه ممكن الوجود احتاج إلى الإله القادر لإيجاده وإحداثه وتخصيصه ببعض ما يجوز عليه. نحن من الجائزات العقلية، لو لم يشأ الله وجودنا في هذه الحياة الدنيا لما وجدنا، ولو شاء الله لنا، لو شاء الله لي مثلا أن أموت بالأمس لكنت مت بالأمس، ولو شاء الله لي أن أموت قبل 10 سنوات لكنت مت قبل 10 سنوات، فموتي قبل 10 سنوات أو بعد الله أعلم كم، 50 سنة، 10 سنوات أخرى، هذا جائز في حقي وهذا جائز في حقي. من الذي رجح وجودي إلى هذه اللحظة على موتي قبل ذلك؟ الله تبارك وتعالى. أما من حيث أنني جائز عقلي فوجودي وعدمه متساويان في حقي، أن أعيش إلى هذه اللحظة أو أن أموت قبل ذلك، هذا يحتاج إلى مرجح، ليس أنا من رجح وجودي وحياتي إلى اليوم بدل الأمس أو قبل الأمس، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يرجح الجائزة العقلية الممكن العقلية ويخصصه ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون صفات أخرى. نعم، فلو تخصصت صفاته هذه ببعض الممكنات، يعني فلو تخصصت صفات الجائز العقلي ببعض ما يجوز عليه، أي لو تعلق علمه تعالى ببعض الممكنات دون بعض، أو تعلقت قدرته تعالى ببعض الممكنات دون بعض، أو تعلقت مشيئته تعالى ببعض الممكنات دون بعض، للزم اتصافه تعالى بنقيض تلك الصفات من الجهل ببعض الأمور والعجز عن إنفاذ بعض ما شاءه، وذلك نقص والنقص عليه محال. لو كانت مثلا مشيئة الله تتعلق بفعل الإنسان الحسنات فقط دون السيئات لكان لحقه عجز ولا لحقه نقص، والنقص على الإله محال. لا يستحق الألوهية من كان عاجزا متصفا بالنقص، لا يستحق أن يكون إلها، لأننا نحن يلحقنا نقص كثير ولأننا عاجزون، فلا نستحق الألوهية، ولا هذه الشمس تستحق الألوهية، ولا العرش يستحق الألوهية. إنما مستحق الألوهية هو من الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه، وهو الذي خلق كل شيء، لا أحد غيره يخلق شيئا، هو المستحق لنهاية التذلل، هو المستحق أن نقصده بالعبادة. نعم. وكذلك لاقتضى تخصصها، أي تخصص الصفات، أي بعض الممكنات، أي ببعض الممكنات دون بعض، مخصصا خصصها بهذا البعض دون البعض الآخر. لو كان الله تعالى على ما يزعم المعتزلة قادرا على أشياء وعاجزا عن أشياء لاحتاج إلى من خصصه بأنه قادر على هذا وغير قادر على هذا، والاحتياج إلى الغير عجز، والعجز العاجز لا يكون إلها. نعم. وتعلق المخصص عندئذ بذات الواجب الوجود وصفاته، وذلك محال. كيف يتعلق المخصص بذات الواجب الوجود؟ واجب الوجود يعني الذي لا يتصور في العقل عدمه، الذي لم يسبق وجوده عدم، الذي يستحيل ألا يكون موجودا، لا يقبل العقل ألا يكون موجودا، فكيف يحتاج إلى مخصص؟ نعم. لأن ما يتعلق به المخصص ويؤثر فيه المؤثر هو محدث مخلوق بلا شك، وتعالى الله عن أن يكون محدثا مخلوقا. لو كان الله تعالى لا يخلق أعمال العباد الاختيارية ويخلق ما سوى ذلك كما تقول المعتزلة، أليس المعتزلة يقولون أعمال العباد الاختيارية بخلق البشر، ما سوى ذلك هو بخلق الله، هكذا يقولون. فلو كان الله تعالى لا يخلق أعمال العباد الاختيارية ويخلق ما سوى ذلك لاقتضى ذلك أن يكون لله مخصص خصصه بخلق الأعمال غير الاختيارية، يعني خصصه بشيء دون شيء، وذلك يؤدي إلى العجز والمغلوبية. هذا يؤدي إلى أن الله تعالى مغلوب، وقد ثبت عقلا ونقلا أن لا إله غيره، ثبت ذلك بالبرهان العقلي، وذكرنا دلالة التمانع. لاحظتم هذه الأدلة كدلالة التمانع ليست عبارة عن مجرد فقرة في كتاب قطعنا بعد ذلك أشواطا من هذا الكتاب وانتهينا من ذلك البرهان، لا، هذه الدلالة نحملها في قلوبنا إلى الممات بإذن الله تعالى، ليس مثل ما الكتب التي تدرس في المدارس من علوم الدنيا، انتهينا من هذا الدرس ننتقل إلى درس آخر ولا نعود إلى ذاك الدرس. علم الدين ليس هكذا. علم الدين هو مسيرة حياة كل واحد منا. أنت إذا أردت أن تمشي مشيتك هذه لها علاقة بعلم الدين، إذا أردت أن تأكل أكلك له علاقة بعلم الدين، إذا أردت أن تبول هذا له علاقة بعلم الدين، إذا أردت أن تبيع وتشتري لا تستغني عن علم الدين. هذا قانون حياة، هذا نبراس حياة. فما نتعلمه من أحكام الدين هذا ينبغي أن يكون محفوظا في الصدور. نعم. فإذا ثبت عموم صفاته من علم وقدرة ومشيئة، فلو أراد الله تعالى إيجاد حادث وأراد العبد خلافه ونفذ مراد العبد دون مراد الله، للزم أن يكون الرب محدثا وجد بعد عدم، وهذا محال. وللزم أيضا المحال المفروض في إثبات إلهين. وقد بينا في دلالة التمنع استحالة أن يكون لهذا العالم مدبران، لا يصح في العقل أن يكون لهذا العالم مدبران. يعني أنه لو كانت قدرة الله متعلقة ببعض الممكنات دون بعض كما تقول المعتزلة، للزم من هذا الكلام المحال المفروض المفترض الذي لو افترضنا لهذا العالم مدبران، للزم المحال المفروض في إثبات إلهين. وبينا استحالة وجود إلهين، وما أدى إلى المحال فهو محال. الكلام المؤدي إلى المحال، ما أدى إلى المحال فهو محال. لو كان الله تعالى اثنين أو أكثر يلزم من ذلك شيء لا يقبله العقل. لو كان الله تعالى اثنين أو أكثر، يعني لو كان لهذا العالم خالقين أو أكثر، لأدى ذلك إلى شيء لا يقبله العقل، إلى شيء محال. وما أدى إلى المحال فهو محال. ما هو المحال الذي يؤدي إليه؟ أنه مثلا لو كان لهذا العالم خالقين وأراد أحدهما موت زيد الآن وأراد الآخر حياة زيد الآن، يستحيل عقلا أن يكون زيد في وقت واحد حيا وميتا، يستحيل. فإذا لابد من تنفذ إرادة أحدهما، فالذي لا تتنفذ إرادته يكون عاجزا، يعني ليس إلها. بهذا الدليل ثبت أن هذا العالم له إله واحد هو الله تبارك وتعالى. هذا معنى ما أدى إلى المحال فهو محال. لو كان الله تعالى اثنين أو أكثر للزم من ذلك شيء لا يقبله العقل، أي نعم، أي لكان وجود إلهين جائزا يصح في العقل. لم يكن يعني لو كان كما تقول المعتزلة لم يكن وجود إلهين مستحيلا عقلا، بل لكان جائزا. وثبت عقلا استحالة وجود إلهين. نعم. ولما كان محالا، فإن استحالة تعدد الإله مستندة إلى استحالة غلبة مشيئة المخلوق لمشيئة الخالق. لو كانت مشيئة المخلوق غالبة لمشيئة الخالق لأدى ذلك إلى تعدد الآلهة. أليس الإله هو الذي تتنفذ مشيئته في خلقه؟ بلى. فلو كان كما تقول المعتزلة هم يخلقون أفعالهم، لغلبت مشيئتهم مشيئة الله تبارك وتعالى، وأدى ذلك إلى تعدد الآلهة كما يقولون. نعم. وتعدد الإله محال بالبرهان العقلي والنقلي، فما أدى إلى المحال من قول أو اعتقاد فهو باطل محال، أي مستحيل الوجود أيضا. فثبت بدليل العقل ما قاله أهل السنة نصرهم الله من أن كل ما يحصل في العالم هو بعلم الله وقدرة الله ومشيئة الله وتخليق الله، لا يستثنى من ذلك لمحة ناظر ولا فلتة خاطر ولا عزم عازم ولا أمر آمر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيما ذكر الكفاية لرد تمويهات المعتزلة ولإقامة الحجة عليهم، فمن وفقه الله تعالى للصواب يكتفي بما ذكرنا، لا يحتاج إلى أدلة أخرى وبراهين أخرى، لكن من شاء الله له الضلالة لو رأى المعجزات بأم عينه لا يهتدي، لأن الله تبارك وتعالى مشيئته نافذة، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونتابع في الدرس القادم إن شاء الله في موعد درس نور الصراط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومحاربته. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وارزقنا اللهم حفظه والعمل بأحكامه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.